e non farlo avanti, avanti, una questa unicamente, perché non si può fare di discutere. Se si è certo che lei mandò bocca alla testa del padre, allora la vedeva la stessa, mi sbaglio, vai a dire, mi parla di un salto, ti piace più, mi dice, adesso non vai a dire, vai a dire, vai a dire, vai a dire, vai a dire, vai a dire, Thank you. في ظروف موست بروبابل، يعني ما تبقى احلى كده لو في لابوراتوري، لكن موست بروبابل مش هتبقى احلى. موست بروبابل لو هي ده كتير. طيب دي معلومه لازم نعرفها، اكثر من الفايف في الديكلاين ستيج. الكلام ده هو موست سيستم وين ديكلاين. ثلاث نموذج باي ذا واي كان حسيت ايه؟ لكن النسبه دي بتصير ده عمل دور كل جنس we can describe this disease in terms of symptoms, needs and signs. يعني اقول who are affected هم مين اللي هيجيلهم الجنس ده من ناحية الجنس وبعدين كيف هل الجنس ده له distribution كده في الدنيا ولا ليه حتت معينه ولا

ده يخلينا لازم نتكلم على وعندنا منطقه دي في كده اهو. اول ما جاء كل المسلمين واول ما جاء كل المسلمين لازم تعرف كل الكلام اللي طبعا هنتكلم عن التفسير. كل اللي لم يعرفوا عن التفسير لما الواحد خايف او في التفسير المفروض برضه يذكر في المنهج اللي فاتوا تقييم التمور كل السكرات اللي بتستخدم كل السكرات تفسير او ما تفسير فاهم معنى هذا الكلام ده هو كده طب يوم كل السكرات طب ده نوع الفورم اللي بتاعته فيها الامر كيلو جروب ده نوع سيفاي اند واي ده لو الاربعة كده موجودين نسميهم كل جيلة هتقول لي طب يعني كده كل جيلة اقول لك اه في البداية طلعوا مونو جيلة في الوحدة مونو جيلة في الجانب وانا عملوا الاثنين مع بعض انا في باي جيلة لكن النهارده وقت النور هو الكل. النقطه الثالثه هم دول ار كويس ودول ار بس كل جيل النهارده المتمدين محتاجين ياخدوا وان دول وان دول نقص ودول ار بس كل جيل الأهم من هذا الكلام إن أنا لازم أعرف الباكتيريا ده هيجيني من وين بعد كام يوم من ما من كده يعني أنت بتنيون وأفضل تنيون في الدنيا الباكتيريا ده مهم إن أنا أعرف هذا الكلام إن أنا بتصار أكثر كل ده يجوا الباكتيريا والله ده أنت بتنيون ده أنضاف أكثر كتير بعد 3 يوم اللي كان يصير في خطورة في مدر يعطل يصير أنا بعدين إلى فترة بعدين من 10 أيام حتى 3 سنين بعد الجميع بنينا بدليل بعد كده في الإنسان إننا نعرف منين أصل التفسير طبعا أي حاجة في الدنيا هم دايما عايز تشوف تدور عليها مين اللي عايز يكتب ده بطريقتهم واحنا بنتكلم في الكتاب اللي عايز يكتب الكتاب اللي هو بيكتب الكتاب اللي هو بيكتب الكتاب اللي هو بيكتب الكتاب اللي هو بيكتب الكتاب اللي هو بيكتب الكتاب اللي هو بيكتب الكتاب اللي هو بيكتب الكتاب اللي هو بيكتب الكتاب اللي هو بيكتب الكتاب اللي هو بيكتب الكتاب اللي هو بيكتب الكتاب اللي بتبقى تفكر وتعليم مع حاجه كده ويكون ده فكر ده تمام دي كانت نقول ده ما هو التفكير ده خد طبعا التفكير طبعا ده عمره ده راح كده او عند حد اخر لازم يكون كوكا تفكير يكون بيتاخد يكون معاه علاقه كده واخر حاجه لما جبت الكوميدي اول ده حصل الطيارات اللي بنتكلم على الطيارات اللي بتتكلم بنقول عليها الكبر الماضي المدن القبل بالنزل ثلاث سبع الناس اللي عايز يبقى في البحر بصه اللي عايز يبقى في البحر بصه لما يتلقى لأي حالة من حالات الأمراض المعدية meningitis. Nah, itu meningitis juga drug choice symptom. Symptom itu drug choice. If there is important, then you can use all the other meaning in the language. Thank you.

كل حاجة في حاجة اسمها temporal ephemeral ده يحصل للمرض في تقريبا up كنت مدير الهند ده عاوز اتكلم على الكتاب جدا فارمس، هذه فترة الوقت، كل ذلك نحن على رأسهم طالب في مدى كبير قدر الحراره لمده 20 دقيقه 15 دقيقه من الدعم. درجه الحراره 115 من الدعم. كده؟ اه. عندك بقى فاسيلتيز وعندك فلوس تقدر تعمل جمعي وتشتري. يعني تو وي تو ديستروي و جيت ريد اوف. This is very important in health systems. إذا كانت تضيع لي النوع اللي احنا اتكلمنا عليه ده اللي هو النوع اللي اتكلمنا عليه في الطيب. كده؟ تضيع لي كل الموضوع التالت مع حد قالوا الكلام في الأربعين وقالوا في الإيمان في الكلام في الوقت. نروح على الجزء الثاني اللي هو الريزرفوار. هنا الريزرفوار مختلف عن الإنجاز تماما. هنا الريزرفوار أو التدبير جمع ما بين two other types of reservoir غير الماء اللي مخصوص. أما الجزء الثاني الريزرفوار أما and the soil. يعني هنا في الريزرفوار. لكن هنحط لكم كلمة ما بينكم فيه. النقط بالرغم ان هو موجود في جسم الانسان بس هو مين؟ الانجليزي يا دكتور بيقول كده. هقول لك ارجع للانجليزي بتاع زمان يقول معلش ده الانجليزي بيقول ان ده هو شرط الامن ان هذا الانجليزي ينزله في الكون يقلل في الكون. تمام؟ نروح على النقطه الثالثه. انجز طبعا جسم الانسان ذاته الامن مولو ترانسلوشن هنا نتكلم عليها في الكلمة دي. بصفة عامة في الكلمة أنا سمعت محفظ ودوك ومنزل ومنزل. هو واحد من الجزء اللي احنا قاعدين اسمه الكونتكت. طب كونتكت ايه معنى؟ كونتكت أي حاجة أكتر من دي. الأورجانيزم مع أنا هقول لك كلمة ما بين قوسين وأنت فكها. فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ فاكر؟ ف Thank you, Mr. Ayyubi, from the mother to the side, it's okay. If the mother was not to be nice. هو ده اللي بيعمل ده Thank you. كثير من يمكن أن أي شخص تجاوز السبع سنين. قال ينفع تبديله يبقى كثير من كتب الحدود أبقى بيت أو كم من طيب دي different form أربعة عشر يوم. هذا من كذا. هذه أول براثين. Idea has been in this place, Sutta, after 6 months, from the second door of Kunwani. So you see, Vata. هو تقريبا نفس فكرة المستجد بتاع مين؟ ها؟ الأبد كده؟ كده أنا بس بطبق حلالة مدوات الأبد الفكرة دي لو خالف ثلاثة دول دولة هيخلوها مليون لمدة 10 سنين بالدرس كده مع البلد اللي فيها عايزة في المستجد حلالة عايزة في الأسفل مليانة خليكم كتير أربع من ست دي فعمران كده خمسة دول عشان تبقى إيمان أو العدالة دي تمام أنا لغاية دلوقتي جيت على ده أربع في النص في فيها الرابعة من هالنص في النص اللي فيها رقم خمسة وستة مليون فور لايف كده بقى تجيب 10 عيال تمام ونحط بس تبدا تستخدم فور ريزنس مليون شوف ريزنس الأدب اللي مخصوص كده في الكتب المخصوص أما أجي أقول لك في المنطقة اللي بتقول ده من الواحد وأنت بغمض تقول لي واحد حضر له تروما أو إنجل أعمل إيه؟ هنبص في الكلام اللي قدامنا ده والتروما أكثر تروما يوجد أكثر كثير in terms of حاجة ثانية هنا هي النقطة الفكرة المشكلة أساسا وراها التراديشن بتاع فنلندا. فلا أظن أن التراديشن بتاع فنلندا أو الباقي من أول كوميونيتي الديفيكال تو بي فريند أوف. طبعا ما اشتغل فريق بعد كده إن شاء الله الحاجة الشعبية هتلاقي إن الناس ساعات تفضل إزاي عن الدكتور. فدينا نوع مواقع فقال لك طب خلاص انا هديك الناس المشكله دول اروح اعمل لهم تريننج ازاي ازاي السيرفايزيشن. وكمان الناس اللي حضروا التريننج الكورس الجايه ادوهم كده عايز الولاد حاجات عايز الولاد حاجه هنا خالص. وبالتالي ده كان ساعد انه حالات النيوتا كمان Thank you.